أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يدعو إلى دار السلام صح ذكر الأبناء والشعب تعليم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا أخي الله الله الله الله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا سلام للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا سلام عليك يا أخي. يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الله الله الله الله الله الله. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يا ساتر يا رب. الله الله الله. والله يدعو إلى دار السلام. يا حبيبي. ويهدي من يشاء للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا راجل انت يا راجل انت. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة.